يقول السائل: هل يجوز التوسل بالرجل الصالح أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بذاته لا. أما أن تتوسل بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له ومحبتك له إن كنت صادق مؤمنا به إيمانا جازم ومصدقا له ومتابعا له ومحبا له صادق يعلم الله ذلك من قلبك، فيجوز أن تقول: أسألك بحبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به ومتابعتي له أن تغفر لي، أن ترزقني أن كذا. أما تقول أسألك بجاه نبيك أو بأسألك بنبيك فلا، وغيرهم باب الأولى. نعم. قل السائل: هل قاتل نفسه مخلد في النار؟ التخليد كما نعلم أنه لا يكون إلا لأهل الشرك، أما أهل الكبائر دون الشرك فإن الله عز وجل يعذبهم بقدر ذنوبهم إذا كانوا ماتوا على التوحيد، فيخرجون برحمة الله متى شاء. لكن ما علمنا أن التخليد إلى الأبد إلا لأهل الشرك، فالله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقد تشملهم الشفاعة، يعني الشفاعة كما نعلم تحصل لمن مات على التوحيد مسرفا على نفسه بالذنوب ولم يتب قبل الموت، فإما أن يشفع له فلا يدخل النار أصلا، وإما أن يشفع له بعد أن يدخل النار ليخرج منها. نعم. قال السائل: هل يجوز أن ندعو الله ونقول: اللهم شفعنا بنبيك أو شفعنا برسولك؟ اللهم شفع نبيك فينا، وهو شفعنا بنبيك، أن تشفع لنبيه؟ قل: اللهم شفع نبيك فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعته. يجوز هذا، شفع نبيك فينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك. نعم. يقول السؤال: ما حكم قول القائل: بالله عليك أو أقسم بالله عليك، لا يدخل في المنهي عنه؟ إذا كان فيه إحراج تلجئه إلى أمر اضطراري من أجل أن يفعله لك ولو كان عليه ضيق ومشقة، هذا ليس بطيب، هذا إذا كان إذا طلبته مباح، أما لو طلبته أمر محرم فلا يجوز له أن يحقق لك ذلك. لكن لا ينبغي لك أن تقسم على الله، تقسم بالله عليه وتلزمه وتحجر عليه، ربما أنه ما يستطيع إلا بمشقة فيعطيك تعظيما لله، لكنه نفسه ليست براضية عنك لأنك ألجأته، وهو يعرف أنه من سئل بالله فأعطوه، يعني من سأل بالله أمرا مباحا مقدورا عليه فأعطوه، أما إذا كان مشقة فهذا ما يعطيك إلا إذا كان ممن يعظم الله تعظيما تعظيما عظيم، ويقدر الله حق قدره فهو يعطيك إجلالا لله وتعظيما الذي وتعظيما له لأنك سألته به ولو أنه غير راض عنك. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يقسم على أخيه فيلجئه إلى أمر شاق أو يحمله على أن لا يعطيه. معروف أنه إذا أعطاك تعظيما لله ولو عليه مشقة فما أعطاك إلا من أجل الله الذي سألته به. نعم. قل سائل: هل يجوز للرجل أن ينظر في المرآة في الليل؟ وش الفرق بين الليل والنهار؟ ما سمعت أنا ما سمعت أن هناك فرق بين أن ينظر في المرآة في الليل أو في النهار. المرآة هي مرآة ليل ونهار. كان في علم أو في شيء دليل زودون به، ما أدري ما سمعت شيئا. قول السائل: البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هل تشمل الأحياء السكنية التي تقع خارج حدود المدينة؟ لعله إن شاء الله تشملهم، لأن أرزاقهم ومتطلبات حياتهم في داخل المدينة غالبا، فهم إن شاء الله إذا اشتروا من المدينة وباعوا وأخذوا وأعطوا فهم إن شاء الله داخلين في ذلك، وإن كانت مساكنهم خارج لكن معاملتهم وأخذهم وعطاهم مع أهل المدينة إن شاء الله تعالى إنها تشملهم. سؤال يسأل عن أداء العمرة بعد أداء عمرته. هذا الكلام قلناه مرارا وتكرار، قلنا العمرة من التنعيم ومن غيره بعدما تفرغ من عمرتك فإنها لا فضل ولا فضيلة، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم، وهم أتقى الناس وأعلم الناس وأحرص الناس على البر والتقوى، فلو كانت مشروعة أو فيها فضل أو فضيلة لفعلوها. ما علمنا أن أحدا من الصحابة إذا جاء للعمرة اعتمر مرتين أو ثلاث، هذا عن أمه وهذا عن أبيه أبدا، فلو كان خيرا لسبقون إليه، هذا ضيع وقت فقط وزيادة في الزحام على الناس وأذية. فلو بقيت بمكة وأدركت الصلوات والجلوس في البيت الحرام والطواف إذا استطعت خير لك من تكرار العمرة. ولا تفهم مني وإني أقول حرام، لا، أقول ليست مشروعة ولا مسنونة، فلا فضل ولا فضيلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.